Oh. إن في الليل وسارق Oh,

الذين يوفون بعهد الله ولا يملكون الميثاق والذين يأخذون ما ويخافون سوء الحساب Oh, Oh,

Thank you. Thank you. وما أنت لن ينزل Thank you. Come on!